بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، ففي هذه الحلقة نأخذ بعض المراجعة لما سبق، فقد أخذنا موضوعات كثيرة مرت معنا، وفي هذه الحلقة نأخذ مراجعة لبعض ما سبق، لأننا لا يمكن أن نراجع كل ما سبق، لكن نأخذ مراجعة بعض ما سبق. فنأخذ ونتكلم في هذه الحلقة عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وما المراد به. نقول الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو الركن الأول من أركان الإيمان، ونسأل سؤالا فنقول ما أركان الإيمان؟ نقول أركان الإيمان ستة: الأول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وسيأتينا إن شاء الله الكلام عن هذه الأركان. الركن الأول هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فنقول ما المراد بالإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ نقول الإيمان بالله هو التصديق الجازم بألوهية الله سبحانه وتعالى وبربوبيته وبأسمائه وصفاته وبوجوده، وأنه سبحانه وتعالى المستحق للعبادة، وهو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى، وهو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار، وأنه سبحانه وتعالى يتصف بصفات الكمال. إذن الإيمان بالله يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة. فنقول نسأل سؤالا جديدا فنقول ما أنواع التوحيد الثلاثة؟ نقول أنواع التوحيد الثلاثة هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فنسأل سؤالا جديدا فنقول ما تعريف توحيد الربوبية وما الأدلة عليه؟ تعريف توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله من خلق ورزق وإحياء وإماتة ونفع وضر وإنزال مطر وإنبات شجر وغير ذلك. ما الأدلة؟ الأدلة قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين فهو الخالق، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إن الله هو الرزاق سبحانه وتعالى ذو القوة المتين. إذن هذا تعريف توحيد الربوبية، وهذه بعض الأدلة عليه. سؤال جديد: لماذا قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم قريشا وكفرهم مع أنهم موحدون الله في ربوبيته؟ نقول قاتلهم لأنهم أشركوا في توحيد العبادة، هم يقرون أن الله هو الخالق هو الرازق هو المحيي هو المميت، لكن لا يدعونه وحده ولا يستغيثون به وحده، وغير ذلك من أنواع العبادة يصرفونها لغيره سبحانه وتعالى. لذلك قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قال سبحانه وتعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون الآيات. إذن هذا هو السبب، أنهم أشركوا الله سبحانه وتعالى، أشركوا مع الله غيره في العبادة، دعوا غيره واستغاثوا بغيره وسجدوا لغيره، لذلك كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم ليوحدوا الله في العبادة. فتوحيد العبادة هو النوع الثاني. فنقول ما تعريف توحيد الألوهية وما الأدلة عليه؟ نقول توحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد أو بجميع أنواع العبادة من دعاء واستغاثة وذبح وتوكل وخوف ورجاء وغير ذلك من العبادات يجب أن تكون لله وحده سبحانه وتعالى. دليل ذلك قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك يا الله. وأيضا قال سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة دعت إليه جميع الرسل، فكل نبي كان يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهو معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والعبادة هي كل قول وعمل، كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال يسمى عبادة. قال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه كلها أدلة. قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيضا قال سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. فيجب أن تكون العبادة لله وحده سبحانه وتعالى، ويجب أيضا أن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في العبادة. فالعبادة لا تقبل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والشرط الثاني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادة. إذن هذا النوع الأول توحيد الربوبية، النوع الثاني توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات. فنقول سؤالا: ما تعريف توحيد الأسماء والصفات والأدلة عليه؟ توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء رد على الممثلة الذين يمثلون الله بخلقه، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين ينفون عن الله الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأهل السنة والجماعة لا يحددون كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، فلا يسألون كيف استوى على العرش أو كيف يسمع أو كيف يبصر. يقولون هذه الصفات لها كيفية، لكن الله سبحانه وتعالى أعلم بها، وهو سبحانه وتعالى لم يخبر عن كيفية صفاته، ولأنه سبحانه وتعالى لا أحد أعلم منه بنفسه. قال جل وعلا: قل أنتم أعلم أبي الله أم الله. وقال سبحانه وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. وهو سبحانه وتعالى كما أن ذاته لا تشبه الذوات، فكذلك صفاته لا تشبه الصفات ولا تماثل صفات المخلوقين. فهو سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. فيثبتون لله ما أثبته لنفسه إثباتا بلا تمثيل، وينزهونه سبحانه وتعالى عن كل نقص بلا أو تنزيها بلا تعطيل. وهو سبحانه وتعالى وصف نفسه فقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن هذا هو قول أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله، وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو السؤال الذي يظهر لكم الآن في الشاشة، ما قول أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات وعرفناه. سؤال آخر، ما قول أهل السنة والجماعة في استواء الله على عرشه، وأيضا ما قولهم في الكرسي؟ أهل السنة والجماعة يقولون إن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، فهو سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات بائن من خلقه أحاط بكل شيء كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى، فهو استوى على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا الرحمن على العرش استوى. والكرسي أهل السنة والجماعة يقولون إنه موضع قدمي الله سبحانه وتعالى، وأنه وسع السماوات والأرض كما قال سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. السؤال التالي، ما قول أهل السنة والجماعة في علو الله؟ أهل السنة والجماعة يثبتون لله العلو المطلق، علو المكان وعلو الذات وعلو القدر وعلو القهر. يدل على أنه سبحانه وتعالى في العلو وفي السماء قوله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، قوله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب، قوله سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. أيضا السؤال التالي، هل يثبت أهل السنة والجماعة اليدين لله تعالى وما الدليل؟ الجواب نعم، أهل السنة والجماعة يثبتون اليدين لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، ليست كأيدينا، قال سبحانه وتعالى قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، وأيضا قال سبحانه وتعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولا يؤولونها بالقدرة بل يقولون لله، يثبتون لله اليدين كما يليق بجلاله، ويثبتون كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. سؤال جديد، أذكر الأدلة على إثبات الصفات التالية لله سبحانه وتعالى، ما الدليل على صفة المعية؟ الله سبحانه وتعالى قال إنني معكما أسمع وأرى. صفة الكلام قوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما. صفة الوجه قوله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صفة الرضا قوله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. صفة المحبة قوله سبحانه وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صفة الغضب قوله سبحانه وتعالى فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم. صفة الساق لله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. صفة الحياة قوله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. السؤال الجديد، ما قول أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة مع الأدلة؟ أهل السنة والجماعة يثبتون أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وسوف يرونه كما يرون القمر ليلة البدر، قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ما قول أهل السنة والجماعة في نزول الله ومجيئه يوم القيامة؟ والنزول في الدنيا كما قال ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمجيء يوم القيامة دليله وجاء ربك والملك صفا صفا، ودليل النزول قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب أو فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ودليل المجيء مر معنا وجاء ربك كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. أيضا الإتيان قوله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. بعد ذلك نتناول الركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة، فنسأل سؤالا جديدا فنقول ما المراد بالإيمان بالملائكة؟ الإيمان بالملائكة هو التصديق الجازم بوجودهم إيمانا جازما لا شك فيه ولا ريب. قال سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكل من أنكر وجود الملائكة فهو كافر. قال سبحانه وتعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أهل السنة والجماعة يؤمنون بمن سمى الله من الملائكة مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل، فجبريل موكل بالوحي وإسرافيل أو ميكائيل موكل بالقطر وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بوجود الملائكة وأنهم مخلوقون خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، وخلقهم سبحانه وتعالى لعبادته وتنفيذ أوامره، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ما صفات الملائكة؟ ما صفات الملائكة؟ الملائكة لهم صفات كثيرة ذكرت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، منها أن خلقتهم عظيمة، لهم أجنحة، هم جنود من جلود الله سبحانه وتعالى، قادرون على التمثل بأمثال الأشياء والتشكل وأقدرهم الله على ذلك. هم أيضا مقربون من الله ومكرمون، لا يوصفون بالذكورة والأنوثة، ولا يتناكحون ولا يتناسلون ولا يأكلون ولا يشربون، إنما طعامهم التسبيح والتهليل، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يتصفون بالحسن والجمال والحياء والنظام، ويختلفون عن البشر بأن الملائكة جبلوا على الطاعة وعدم العصيان. قال سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فهم يسبحون الليل، يسبحون الله ليلا ونهارا، ويطوفون بالبيت المعمور في السماء وهم يخشون الله سبحانه وتعالى ويخافونه. ما أعمال الملائكة وأصنافهم وعلى ماذا جبلوا عليه؟ أو ماذا السؤال؟ ما أعمال الملائكة؟ لهم أعمال كثيرة، فمنهم الموكل بحمل العرش، ومنهم الموكل بالوحي، منهم الموكل بالجبال، منهم خزنة الجنة وخزنة النار، منهم الموكلون بحفظ أعمال العباد، ومنهم الموكلون بقبض أرواح المؤمنين، منهم الموكلون بقبض أرواح الكافرين، منهم الموكلون بسؤال العبد في القبر، منهم من يستغفر للمؤمنين ويصلون عليهم ويحبونهم، منهم من يشهد مجالس العلم وحلقات الذكر ويحفونهم بأجنحتهم، منهم من هو قرين للإنسان لا يفارقه، منهم من يدعو العباد إلى فعل الخير، منهم من يشهد جنائز الصالحين، منهم من يقاتل مع المؤمنين ويثبتونهم في جهاد الأعداء، منهم الموكلون بحماية الصالحين وتفريج كربهم، ومنهم الموكلون بالعذاب. من صفاتهم أيضا أنهم لا يدخلون بيتا فيه تمثال ولا صورة ولا كلب ولا جرس، ويتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. قال عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. والملائكة كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل، كما قال جل وعلا وما يعلم جنود ربك إلا هو وقد حجبهم عنا فلا نراهم في صورهم التي خلقوا عليها، ولكن كشفهم الله سبحانه وتعالى لبعض عباده كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته. هذا ما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالملائكة، هذا ما يتعلق بالإيمان بالله والإيمان بالملائكة. وكان بودي أن نراجع أيضا ما أخذناه لكن الوقت لا يسعفنا، وإن شاء الله من أراد المراجعة فليرجع إلى الحلقات السابقة فهي مسجلة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا. وأسأل الله للجميع التوفيق والإعانة، وأسأل الله للجميع الخير والتوفيق والصلاح والهداية والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.